أحسن ببارك الظنون إذا جفاك الأقربون سبحانه من رحيم في خلقه أحسن ببارك الظنون إذا جفاك الأقربون سبحانه من رحيم في خلقه له رحمته أقوى بنا من رحمة الأم الحنون رحمته أقوى بنا من رحمة الأم الحنون من رحمة الأم الحنون وكل شيء واسع فاستبشروا يا يا واسع اللطف أغيث إذنا ببابك نازلون يا واسع اللطف أغيث إذنا ببابك نازلون إذنا ببيتك نازلون ضيف الملوك مكرم فكيف ضيفكم يكون ضيف الملوك مكرم فكيف ضيفكم يكون ألطافكم جارية في الحركات وفي السكون فرحمة يا فرحمة بمن جرى من حبكم منه العيون إلهي جلسنا بالمحبة هاهنا نرفع أيادي فقرنا ورجانا نرفع أيادي فقرنا ورجانا أنت لنا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنوبنا يا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنوبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطانا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وكل من والانا والحاضرين يا رب والحاضرين ومن سعى في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا وأجب بفضلك يا سميع ندانا وانظر إلينا يا رب وانظر إلينا واسقنا كاس الرضا واشفي وعافي عاجلا مرضانا واقضي لنا الحاجات واحسن ختامنا عند الممات وأصلحا عقبانا يا رب يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا مولانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا مولانا بالمصطفى صلي عليه وآله بالمصطفى صلي عليه وصحبه ما حركت ريح الصبا الأغصان.